ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فاجتباه ربه فجعله من وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر لما سمعت الذكر ويقولون إنه لمجنون وما فاصبر لحكم ربك ولا فاصبر لحكم ربك ولا لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر وما هو إلا ذكر للعالمين الحق ما وما هو إلا ذكر للعالمين وما لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما Yeah. وجاء فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة فمنكم قائل صدق الله العظيم.